الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم اصلح بالهم، اللهم اصلح بالهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا بعبادك المؤمنين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. هذه ليالي العفو أنت عفو كريم يا أرحم الراحمين، كفر عنا سيئاتنا وأصلح لنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللهم أصلح بالنا، أصلح بيوتنا، أصلح مجتمعاتنا، أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وحياتنا ومماتنا برحمتك يا رب العالمين. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، فذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شهادة في سبيلك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة

اجعلنا في أنهار الجنة، اجعلنا من أهل رضوانك وجناتك، نجنا من النار يا رب، أنقذنا من النار، أعتق رقابنا من النار، زد علينا وتفضل علينا. مثل الجنة التي وعد المتقون، اللهم ارزقنا من تقواك ما يبلغنا رضاك، وارزقنا من العمل الصالح ما يجعلنا من أهل جناتك، ونعوذ بك أن نؤخذ على ذرة أو نموت على عصيان. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار